الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 71 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، وسوف يكون الحديث بإذن الله تعالى حول كتاب الجهاد، وهو الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من ذكر أبواب العبادات من الصلاة والصيام والزكاة والحج. ذكر بعدها ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، وقدمه على المعاملات، لأن حاجة الناس إليه أهم من حاجتهم إلى البيع والشراء، وذلك لأنه به ينشر الدين وبه تحمى ديار المسلمين. الجهاد المراد به قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، الجهاد في سبيل الله قتاله هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. واعلم أن الجهاد يأتي على ثلاثة أضرب: الجهاد باليد أو بالسلاح، والجهاد باللسان، والجهاد بالقلب، ولكن المراد هنا الجهاد باليد وبالسلاح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهذه، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الأحكام التي يذكرها أهل العلم في كتاب الجهاد إنما يقصدون بها قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، وهو القتال الذي يكون بالسلاح. واعلم أن الجهاد مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، فمن الكتاب قول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، والسنة كذلك دلت، والإجماع قائم على أن الجهاد مشروع، وهو نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب. أما جهاد الدفع فيكون إذا دهم العدو بلاد المسلمين، وأما جهاد الطلب فهو أن يبتدئ المسلمون القتال للكفار، وذلك إذا وقف الكفار أمام المسلمين وأمام انتشار دين الله عز وجل، لأن المسلمين ليس من قصدهم القتال، فالقتال ليس مقصودا بذاته عندهم، وإنما يكون إذا تعذر على المسلمين إيصال الدعوة إلى الكفار، كما لو أنهم أرادوا أن يدعوا قوما من الكفار فامتنع قادتهم وأمراؤهم وسادتهم ووقفوا أمام نشر الدين، فهنا يشرع القتال وهو جهاد الطلب لكي يتمكن المسلمون من نشر دين الله عز وجل، ومن إنقاذ الناس من الضلالة إلى الهداية ومن الكفر إلى الإسلام. وهذا العمل له فضائل كثيرة دلت لها وردت في الأحاديث وفي القرآن كذلك، فالله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. والسنة كذلك فيها أحاديث كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: من يستطيع ذلك؟ قال صلى الله عليه فقال: ومن يستطيع ذلك؟ فدل على أن هذا أفضل من القيام ومن الصيام. وقال أيضا: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، والأدلة على ذلك كثيرة. قال رحمه الله: هو فرض كفاية. أذكر حكم الجهاد في الأصل فقرر بأنه فرض على الكفاية، فإذا قام به من يكفي وتقوم به الكفاية كان في حق البقية على سبيل الاستحباب والسنية، وإذا امتنعوا جميعا أثموا جميعا. وذلك أي دليل كونه فرض بفرض على الكفاية قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: ويجب، يعني أن الجهاد يجب في أحوال يكون واجبا على الأعيان، على أعيان الناس، وإلا فالأصل أنه فرض على الكفاية، لكنه يكون واجبا على الأعيان في أحوال. قال: إذا حضره، هذا الموضع الأول، إذا حضر المسلم الصف كان في حقه واجبا وتخلفه نكوصا عن المعركة وفرارا من الزحف. وقال الله تعالى: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ثم ذكر الوعيد، قال: وحصر بلده عدو. هذه الثانية طبعا نعم يستثنى من ذلك إذا أي إذا حضر المعركة وكان رجوعه للتحرف للقتال، كما قال الله تعالى: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني أنه يفيء ويعود إلى فئة كثيرة ينتصر معهم بإذن الله تعالى. وهذا إذا كان المسلمون قليلين وقتل كثير منهم، ثم هو يفيء ليلتحق بطائفة من المسلمين أكثر منهم. أما ما عدا ذلك فإن فراره من المعركة كبيرة من الكبائر. الحالة الثانية إذا قال: وإذا حصر وحصر بلده عدو. هذه الحالة الثانية، إذا حصر العدو بلاد المسلمين، يعني إذا حاصروا بلاد المسلمين، فحينها يكون واجبا على المسلمين وهو جهاد الدفع. وحينها يقول أهل العلم أنه يجب حينها بمن يسقط به فرض الكفاية، وهو يكون واجبا على الأدنين فالأدنين، يعني الأقربين فالأقربين. وهذا يكون كما قلنا إذا دهم العدو بلاد المسلمين، فيجب عليهم أن يدافعوا عن المسلمين وعن ديارهم وعن حياضهم، وإذا تعذروا عن ذلك وتركوا ذلك أثموا حتى يطبق الإثم على جميعهم. وهذا إذا تعذر الأقربون ثم من وراءهم ثم من وراءهم حتى ربما يصل الإثم إلى جميع المسلمين، وهذا كما قلنا جهاد الدفع. قال: أو استنفر الإمام، يعني إذا وهي الحالة الثالثة، إذا استنفر الإمام الناس وطلب منهم أن يخرجوا إلى القتال وإلى الجهاد، فحينها يكون واجبا على أعيانهم. قال الله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، فدل ذلك على أنه واجب. هناك حالة رابعة يكون الجهاد فيها واجبا على الأعيان، إذا احتيج إليه، كما لو كان هذا الرجل يتقن أمر لا يتقنه غيره، مهندس مثلا أو غير ذلك، أو عارف بأشياء لا يعرفها غيره، واحتاجت المعركة إليه، فيكون الجهاد في حقه واجبا وفرضا على عين على الأعيان. طبعا هذا ما قرره أهل العلم في حكم الجهاد طلبيه ودفعيه، أي كونه جهاد الدفع وجهاد الطلب. قال: وتمام الرباط 40 يوما. أشار إلى ما يتعلق بالرباط، والرباط لزوم ثغر في سبيل الله، لزوم ثغر للجهاد في سبيل الله تعالى تقوية للمسلمين وحماية لهم، وذلك كأن يلزم الثغر، والثغر المكان الذي يكون بين المسلمين والكفار والطريق، ومثله الحدود الآن. فكون بعض المسلمين يقفون في الثغور ويحمونها ويرابطون فيها، هذا فيه حفظ للمسلمين من عدوهم، وهو نوع من الجهاد. وهذا الرباط ورد فيه فضائل كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. و قال المصنف أنه تمامه 40 يوما، يعني تمام الرباط 40 يوما، أي أكثره وأرفعه، ولا شك أنه إذا زاد كان ذلك أكثر أجرا، لكن الغاية تنال 40. طبعا استدل المؤلف رحمه الله تعالى لذلك بحديث أبي هريرة، لكن إسناده ضعيف. حينها نقول بأنه لا حد لأكثر الرباط ولا حد لتمام الرباط، أما أقله فأقله ساعة، فأقله ساعة. فرباط المسلم في سبيل الله تعالى ولو وقتا قليلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، يعني مقدار حلبة إبل، وجبت له الجنة. قال: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن الجهاد فرض على الكفاية، وقام فإذا قام بذلك من يكفي كان في حق البقية مستحبا. طيب هؤلاء الناس الذين الجهاد في حقهم مستحبا وتطوعا، يقول: يجب أن يعلم أنه لا يجوز له أن يجاهد إلا بإذن والديه إذا كان والداه مسلمان. فلا بد أن يستأذنهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إليه رجل يستأذنه في الجهاد: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وقال الحسن البصري: إذا أذنت له أمه في الجهاد وعلم أن هواها أن يجلس فليجلس. لا بد أن يستأذنهما ولا يذهب إلا برضاهما الرضا التام، هذا إذا كان مستحبا. قال: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير. الإمام أو الوالي أو القائد أو الأمير ينبغي عليه أن يتفقد الجيش بنفسه أو بمن يثق به من أهل الخبرة، والآن يقوم بذلك وزراء الدفاع ونحو ذلك ممن يتولون هذه المهمة، فيجب عليه أن يتفقد الجيش وأن ينظر فيهم وأن يشجعهم وأن يوصيهم بالوصايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها. قال: ويمنع المخذل والمرجف. المخذل الذي يثبط الناس عن الجهاد، والمرجف الذي يلقي في نفوسهم الخوف ويضاعفهم ويرهبهم من عدوهم، فهذا مرجف. هؤلاء ينبغي أن يمنعهم القائد من المعركة، لأن أثرهم سلبي كبير جدا، فالواحد منهم قد يؤثر على الصف وعلى المعركة. فإذا دب في نفوسهم الخوف والإرجاف والتخذيل ضعفت عزائمهم وكانوا قريبين من الهزيمة، فمثل هؤلاء يمنعون، وكذلك مثلهم الذين يثيرون الفتن ويثيرون القلاقل والخصومات والشقاقات ويفرقون الصف، هؤلاء يمنعون. قال: وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. التنفيل الزيادة على السهم، ومعنى ذلك أنه الإمام أو نقول القائد إذا كان معه قيد، إذا كان معه جيش وهم في طريقهم إلى عدوهم، لنفترض مثلا أن العدو في هذا المكان والعدو والمسلمون خرجوا بجيش إليه، في أثناء الطريق أرسل القائد سرية إلى هدف وإلى أمر وثغر أو قضية معينة، أرسل إليها طرفا وسرية من المسلمين ليقاتلوا لهذا الهدف أو يغنموا غنيمة، فغنموا غنيمة هؤلاء السرية. المؤلف يقول أن الإمام ينفلهم الثلث الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، يعني أنه إذا كان هذه السرية أرسلت في الذهاب وفي البداية يعطيهم الربع من الغنيمة بعد أن يقسم الخمس، وإذا كانت في الرجعة يعطيهم الثلث بعد الخمس، وذلك لأنهم إذا كانوا في الرجعة يكونوا متعبين، فاحتاج إلى أن يزيدهم في التنفيل. طبعا ما بعد ما بقي من الخمس يوزع على بقية الجيش، يعني فرضنا أنهم ذهبوا وغنموا مثلا 100 من البعير 100 من الإبل، فإنه يعطيهم الربع من هذه من هذا الخمس، وبعد وما زاد فإنه يوزعه على عامة الجيش. قال: طبعا دليل ذلك ما ورد في حديث حبيب بن سلمة قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة. قال: ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. أفراد الجيش يجب عليهم أن يطيعوا قائدهم وأن يسمعوا له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع أميري فقد أطاعني، ومن يعصي أميري فقد عصاني. فيجب عليهم أن يطيعوه، لأن بطاعتهم اجتماع للكلمة، وبامتناعهم عن ذلك تفريق للصف. والصبر معه كذلك، أن يصبروا ويصابروا ويتحملوا، فالطريق لا شك أنه شاق، لكن الأجر عظيم عند الله عز وجل. قال: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، يعني أنه لا يجوز لأحد الجيش وأفرادهم أن يبدأوا بالغزو إلا بإذن القائد، إلا بإذن القائد، لأن ذلك أدعى لاجتماع الكلمة، والأمر منوط به، فلا غزو إلا بإذنه، وعدم استدانه هذا يعتبر افتيات عليه وتفريق للصف، وهو أعرف منهم، فلا بد أن لا يغزون ولا يبتدئون بالقتال إلا بإذنه. طبعا إذا كان هو الحاكم فإذنه مباشرة، إن لم يكن فإنه يتولى ذلك القائد الذي نوبه الحاكم. قال: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلابة، يعني أنهم استثنى من ذلك أي عدم استئذانه، إذا هجم عليهم عدو فلا نقول لهم قفوا ولا تقاتلوا حتى تستأذنوا القائد، لا، الآن العدو دهمهم وخافوا كلبه يعني أذاه وتسلطه، فإنهم حينها يدافعون عن أنفسهم. قال رحمه الله: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. الغنيمة إذا انتهت المعركة، طبعا إذا انتهت المعركة وانتصر فيها المسلمون، فإنهم يغنمون غنيمة من هؤلاء الكفار، فحينها هم يملكونها، سواء كانوا في دار الحرب أو في دار الإسلام، فيملكونها بالاستيلاء عليها في دار الحرب. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن أجاز لهم قسمة الغنائم، وهذا من خصوصيات هذه الأمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي. وحلت لي الغنائم، هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. الأمم في السابق كانوا إذا غنموا شيئا يجعلونه في مكان حتى تأكله النار فيحرقونه، فإذا أحرقته النار دل ذلك على قبوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر إباحة الله تعالى لهم للغنائم، قال: ذلك أن الله رأى ضعفنا وعجزنا فأباحها لنا. فهذا من رحمة الله بهذه الأمة، وهذه من خصائص هذه الأمة. قال: وهي يعني الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال. الغنيمة تكون لمن شهد الواقعة، هذا قيد. القيد الثاني أن يكون من أهل القتال. طيب، من غاب عن الغنيمة لا يأخذ منها، من حضرها وليس من أهلها فإنه لا يأخذها. طيب، من هم أهلها؟ هم الذكور البالغون العاقلون الأحرار المسلمون. الذكور البالغون العاقلون الأحرار المسلمون. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فإنه لا يعطى من الغنيمة، يعني لا يقسم له قسمة الغنيمة التي ستأتي، وإنما يعطى من شيء، كما يعني يرضخ له شيء من المتاع ويعطى شيئا قليلا. مثلا حضرت امرأة، حضر صبي، حضر رقيق، يعطى لكنه لا يقسم له قسمة الغنيمة، وإنما تكون لمن شهد الواقعة من أهل القتال. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.